ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك النبي محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اقرا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظاهره انها لا تجب على النساء، بل يستحب لهن. اقرا المتن واربط الكلام. باب صلاة الجماعة، وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرط. وظاهره أنها لا تجب على النساء، بل يستحب لهم. وعنه لا، وعنه يكره. وما لا يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعنا. النساء إذا كانوا في البيت فيستحقوا إذا أرادوا الصلاة أن يصلوا جماعة، الأم مع بنتها أو الأخت مع خواتها، لا يصلون فرادى، الأوسط يصلون جماعة. والإمام فيهن تقف والوسط، لا تتقدم بالرجال، تقف الوسط عن يمين وعن شمال، وتجهر في الجهرية وتخاف في السرية، لكن جهر بحيث ما يسمعنا فقط. نعم. ولم سفيان إلا على رواية وجودها عليه قاله في المذهب. إذا جمع الصبيان لم يكن بينهم كبير، فاستحب ذلك أن يعلموا على أن يصلوا جماعة، ليس وجوبا إنما هو من باب النجم، إنما من الصلاب والنجم، إن الصبي لا يجب على الصلاة إلا إذا بلغ كان راجل، فاستحب تعليمه. نعم. ولا خلفاء مسلم. قاله ابن التميم. وفي وجودها لفائدة والمنذورة وجهان. يقول لو فاتت صلوات، اشترك جماعة فاتت عليهم صلوات أو صلاة، هل تصلى جماعة أو لا تصلى جماعة؟ لم يرد فيه نص، ولذلك قال فيه وجه، يعني لو ناموا ناس الصحيح أنها تصلى جماعة. لا نقول النوم النسيان، ترك صلاة أو صلاتين فنسي، ووجد معه من نسي تلك الصلوات ورادوا أن يصلوها، تصلى جماعة ولا تصلى جماعة؟ قال فيه وجهان، يعني وجه بأنه يصلى جماعة، ووجه آخر بأنه لا يصلى جماعة. نعم. النوم غير النوم والنسيان ذاك وقتها، من نام عن صلاة فاستيقظ وذكر الصلاة فذاك وقتها لا يعتبر مفرط، ليس في النوم تغريق. ولو نام عن الصبح فما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس فذاك وقته، ولذلك يعني يتوضأ إن كان وضوءاً أو يتيمم ويصل للصلاة كاملة ويجهر فيها، لأن ذاك وقت النائم ليس به تغريق. فرع للنساء حضور جماعة الرجال. وعنه الفقه. هذا تكلمنا على القرآن يا ما قرأنا هذا؟ طيب تقرأ. وصريره القاف وابن عقيل بالشافة وهو أشفق. للنساء حضور جماعة الرجال، لما قال حضور لم يقل وجوبا ولا استحبابا ولا ندا فقط، دل على أنه يرى جوازه ومشروعيته، يرى جائزا تحت، لكن ليس الأفضل في حق حضور الجماعة، بل الأفضل في حق أن تصلى في بيتها. لما قال وللنساء حضور الجماعة أي من باب الجواز، لذلك إذا سألت المرأة زوجها لا يمنعها، لكن يبين لها أن الأفضل أن تصلي في منزلها، ولذلك يقرأ في حقها أن تحضر صلاة الجمعة ولا تحضر الصلوات التي فيها اختلاط كثير، فيما والنساء اعتدنا في هذه الأيام أن يخرجن صلاة العصر والمغرب من كل خميس، فيزحمن في المسجد، قد يخرج الفساق تعرضن لهن، استحسن في هذا المرأة لا تكثر سواد النساء في هذه الحالة، تصلي في إذا أرادت تختار الوقت الذي لا زحام فيه، تختار الوقت الذي لا زحام فيه، إن كان لزوجها ولي أمرها وقت يستطيع إيصاله إلى الحرم أو المسجد. نعم. وكرهه القاضي وابن عقيل الشافعي وهو أشهر، والمراد المستحسنة، وقيل يحرم في الجمعة وغيرها منهما. فما جاءت كلام نتكلم نحن نتكلم في مجتمع محافظ، يعني الرجل إذا خرج لا يجد المرأة لا في عمل ولا في شارع ولا في طريق ولا في حافلة نقل ولا في وسائل مواصلات، حين تقول له استحسن أن المرأة تصلى في بيتها وأفضل في بيتها يفهمه جيدا، لكن إذا تكلمنا مع الناس اللي ليسوا في هذا المجتمع، المرأة تزاحمهم في الأعمال وفي الأسواق وفي التجارات وفي المدارس وفي الوظائف، حين تقول لهم يكره للمرأة أن تحضر صلوات الجماعة استغرب، وله الحق في ذلك لأنه ألف هذا المنكر أمامه، ما يرى شيء عجيب إذا كانت تحضر هنا وهنا وملأت عينه في كل مكان، فلما تمنعها من المسجد؟ استغرب هذا، ما تصور هذا الشيء. لكن من عرف المجتمع المحافظ أن المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى نسوة يتبعن الميت فقال ارجعنا مأزورات غير مأزورات، إن كنا تفتن الحية، يعني الحية اللي يتبع الميت، لنرى المرأة لا تفتن الشيطان يزين له شيئا من صورتها فيتبعه النظر، قال ما له داعي تتبع الجنائز، فمنعونا من اتباع الجنائز. فإذا كان الموقف مأتم وموقف حزن والناس ترى الموت، إذا خرجت المرأة والشيطان زينها في أعين الرجال فلفتت أنظارهم إليها، إذا كان ذلك مكروه ما بالك إذا خرجت المسجد متعطرة وخرجت كذا وعادت كذا وراحت كذا. إذا قلنا يا أخوان إن هذا لا يكون ولا يصح والأفضل في بيتها، هذا قد يقبله من عرف هذا المجتمع المحافظ، لكن من ألف في مجتمعات أخرى يستغرب من هذا، وإخوان الذين يستمعون لا يستغربون من ذلك حتى ولو كانوا في مجتمعات فيها اختلاط. فتكثير السواد من باب الجهل، تكثير السواد هذا النوع الذي لا يجوز، إضافة واحد قد يقول إنسان ما ضرنا أن البنت خرجت مع البنات، تكثير هذا السواد قد يأتم الإنسان في حقه، فعلى الأقل يحجم لعل الله يلطف به ويغير الوضع كما كان. فنقول أن المرأة ولي أمرها ينصحها يبين لها أن الأفضل أن تصلي في مخدعها وتصلي في الحجرة المظلمة من دارها، وكلما ابتعدت عن الرجال كان أفضل لها، وإن طلبت لا يجوز له منعها من المسجد، لا يجوز منعها من المسجد إلا إذا كان خروجها دائما تعطل مصالحه ولا معنى لخروجها فله أن يمنعها، لكن لو خرجت حينا فحينا لا يجوز منعها من المساجد. نعم. وصلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس على الرجال، وله فعلها في بيته في أصح الروايتين. وله فعلها، وله أي للمسلم المصلي فعلها، فعل إيه؟ لا بارك الله، وله فعل الجماعة، وله أن يفعل الجماعة في بيته. واضح هذه؟ نقولنا أن الجماعة هل هي سنة مؤكدة أو فرض عين أو شرط في صحة الصلاة؟ أيش الصحيح؟ أنها واجبة كفرض الأعياد، لكن ليست كالجمعة، لكنها الجمعة، لأنه من ترك ثلاثة جمعة متهاونا طبع على قلبه نعوذ بالله، وهي هذه واجبة. فمن صلاها دون عذر في رواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاته. فقال وله فعلها جماعة في بيته. الجماعة المطلوبة التي هي واجبة على الأعيان ليست في المنازل، إنما هي في جوامع المسلمين في مساجد المسلمين. فإذا وجد جماعة وبجانبهم مسجد قالوا وجدت الجماعة المطلوبة منا فعلها التي واجبة علينا فنصليها في المنزل، فقالوا لهم لا، لا تتم الجماعة ولا يسقط عنكم الفرض إلا إذا صليتموها جماعة في المسجد الذي تقام فيها الجماعات، أما في المنازل لا يصح. لكن من صلاها جماعة في داره لا شك أن بسبع وسبعين سبع وعشرين درجة تفضل عنه بسبع وعشرين درجة عمن صلاها فردا أو منفردا فيها الفضيلة، لكن لا يسقط عنه الصلاة ولا زال مطالبا بحضور صلاة الجماعة في مساجد المسلمين. حضور جماعة المسلمين في المساجد هذه واجبة لا يسقط عنها كون يصليها رجالها إلا لعذر، والأعذار كثيرة، كون هؤلاء الجماعة كانوا متعبين من سفر أو على كذا أو وراءهم ما يمنعهم من ذلك أو مشغولين بحاجة ما مهمة، فلهم أن يصلوها جماعة في المنزل، وإلا لو اتخذوها عادة لا يصح عادة. نعم سيأتينا هذا يعرف الجماعة يتكلم عن هذا. نعم قال فيها روايتين عرفنا الصح رواية لما قال له فعلها أي أن ذلك جائز، لكن جائز لعذر، إنما يجوز لعذر، أما بغير عذر لا يجوز. نعم وله فعلها في بيته في أصح الروايتين كذا قاله جمع ونصره المؤلف بقوله عليه السلام فعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته جعلت قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كلمة جعلت لي دل على أن فيه تخصيص، كون الأرض مسجد صلي فيه الإنسان إذا جاء الوقت إذا أدركه الوقت في أي وقت في أي مكان في أي بقعة طاهر يصلي فيها الصلوات، وكونها طهورا تقوم مقام الماء هذه من خصوصيات هذه الأمة الكريمة لأجل نبيها صلى الله عليه وسلم. فإلا ما معنى جعلت لي دل على أن هذه من خصوصيات هذه الأمة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كانوا طهورا يعني يتيمم الإنسان إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله، من عجز عن استعمال الماء أو فقده له أن يتيمم، قال جعلت لي الأرض إذا كانت طيبة يتيمم منها وإذا كانت طاهرة طيبة يصلي بي يصلي عليها. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. حين قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة استفاد منه أن الصلاة على وقتها أفضل من تأخيرها ولو كان هناك جماعة، الصلاة على وقتها أفضل ولو كانت هناك جماعة إلا إذا كانت جماعة راتبة، وتخلفك عنها مما يسيء فيه الظن فصلها في وقتها من منتظر الجماعة وصلها معهم، إن خروجك عنهم فيه شقاق وفيه سقع عسل المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنهم سيكونون أمراء عليكم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا فما العمل يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم، قال صلوها لوقتها ثم صلوها معهم فإنها لكم نافلة ووزرها عليه. فكانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها بمعنى أنهم يؤخرونها الظهر يصلوه بعد العصر أو في وقت العصر، فالعصر إلى قرابة استقرار الشمس هذا منهي عنه، فأمرهم صلى الله عليه وسلم إن أدركوا هذا الوضع يصلوا الصلاة على وقتها، إذا حانت الصلاة جماعة يصلوها معهم، لم يسمح ولم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم بترك الجماعة، من تركها فيها فتنة وفيها إثارة كلمات وما إلى ذلك، فعدم سقط العشر المسلمين جمع كلماتهم هذا المقصود شرعا. الشاهد هنا قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فمن كان جاي مسافر من جدة إلى مكة ويعلم أنه سيدخل مكة قبيل العصر وسيجد جماعة في الحرم يصلون، أيما أفضل يصلي في الطريق الظهر ولا يؤخرها حتى يصل مكة في آخر الوقت يصليها جماعة؟ هذا الحديث يدل على أن الصلاة في أول وقتها أفضل، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي تلك الصلاة، أدركته يعني دخل عليه الوقت، واضح هذا؟ استدل المؤلف بهذا الحديث على إيه؟ على ما استدل المصنف بهذا الحديث، ما وجه الدلالة منه؟ واستدل بها على أن الجماعة في منزل له أن يصليها جماعة في المنزل ولا يصليها في جماعة المسلمين مع المساجد، وجد دلالة واضحة ولا غير واضحة؟ ليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه هذا الخطاب لمن كان له عذر سفر أو شغل أو مانع. ها؟ فقال أخبره في مسجد في طهور ولا تأخر الصلاة. ليس معنى صليها في ذلك، ليس في دلال على ذلك. تقرأ يا أخي. وفعلها في المسجد هو السنة. لا هذا يعني هذا خلف في القول، يصير تناقض. إحنا وجبناها وجوبا أعيانا ثم نقول فعلها في المسجد سنة. لا، ليس القصد من الجماعة، الجماعة في مكانها التي تقام فيه، وإلا كل واحد سدد لم يحضر أحد الحرم المسجد يصلي به. جعلنا كل حي وكل أسرة وكل عائلة يصلي في بيته، إذا كان ذلك الفضل امتنع تعمير المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، مو أن يهدم بنيانا، خرابها أن تعطيلها من الجماعات. فلو جعلنا الأجر الذي في المنازل كالأجر الذي في البيوت ما كلفنا أنفسنا أخي نحضر بسيارات وبعالجنا وأقدامنا، لا ما يصح هذا. صلاة الجماعة التي في المساجد واجبة، لا يغني عنها صلاة الجماعة التي في الديار أو في المنازل. تفهم يا أخوان؟ تفرى إبراهيم. والثانية يجب فعلها في المسجد. هذه الثانية التي جعلها مرجوحة هي الراجحة، هذه الثانية المرجوحة هي الصحيحة. نعم تفرى. كان في الشرط والرعاية قريب منه بقوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قلنا إن هذا يعني لم يصححه الأئمة من أن حديث المرفوع إنما هو من قول الإمام علي، إنما هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وعن علي مثله وذا جار المسجد من أسمعه المنادي لا صلاة البيهقي إسناد البيت. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. من هو جار المسجد؟ من يسمع النداء، من يسمع المؤذن إذا سمع فهو جار له، فيسعى حين يقول حي على الصلاة وجب عليه السعي لحضور الجماعة. نعم. وقيل لا يصح في غير مسجد مع القدرة عليه وهو بعيد. لا يصح في غير المسجد، هذا من جعل الجماعة شرط، ليس بشرط. من رأى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة لا بد أن تفعل في جماعة ولا بد أن تفعل في المساجد، من هذا لا، ليس بشرط. من صلاها وحده فصلاته صحيحة وهو آثم، ولا يمتنع أن يجتمع إثم مع الصحة. كون تكون صحيحة ده صحيح، كون يكون آثم على فعلها وحده ده صحيح. واضح. وفي المحرر إن فعلها في المسجد فرض كفاية، وعنه فرض عين بإرادة التحريم. إما فرض كفاية على قول الشافعية. ما معنى فرض الكفاية؟ يعني لا بد أن المساجد تعمر، إذا جاء جماعة صلوا فيها سقط عن الباقين فليصلوها جماعة في غير المسجد. هذا كلام مرجوح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يعني قال عن بعض الناس أنهم يتخلفون عن صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأمرن بالصلاة فتقام ثم لأمرن بحطب فيجعل حزما ثم لأخالف إلى أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فالحرق عليهم بيوتهم، من حرق بيوتهم؟ تحرق المال كان عقوبة مالية، ليس القصد العقوبة المالية، إنما القصد عقوبتهم بأموالهم. فقال هناك في أطفال وفي ناس، هذا الذي منعه صلى الله عليه وسلم. فكونه هم بالتحريق دل على وجوب صلاة الجماعة أو على سنيتها، دل على وجوبها. نعم. ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد. الثغر الناس المرابطون على الحدود، على حدود الدولة الإسلامية، إذا كان أعداؤهم من النصارى أو اليهود أو غيرهم من المخالفين ويتربصون بأهل الإسلام الدوائر، فلا بد من أناس يرادقون، يسمونها المرادقون. والمكان ذاك يسمى الرباط، يسمى الثغر. فالآن كان سواحل الشام الدول الإسلامية مواطن ثغر، وسواحل كذا مواطن ثغر، ويقفون جماعة يتطوعون لله عز وجل الشهر والشهرين يواخذون الحدود والتحركات العجيبة. الآن لما كانت دولة رسمية وهناك جنود النظام يقام هؤلاء جنود النظام على الحدود، هؤلاء إذا أحسنوا النية ووقفوا مراقبة العدو مو فقط لأجل الرافد، من وقف ذلك يوما فهو يعادل أجر شهر كامل صياما وقياما، من وقف لله مرابطا يمنع ريضة المسلمين من أن تنتهك وحرمة المسلمين من اعتدى عليه وجعل ذلك لله عز وجل، كان قيامه ليلة واحدة يعدل أجر شهر قياما وصياما، أجر عظيم جدا المرابطة، المرابطة هذا أجر عظيم جدا. فالشاهد أهل الثغر قد يكون لهم عدة مساجد، فيقول يستحب أن يجمعوا في مسجد واحد من صلاتهم في مسجد واحد. لما؟ قال لأنه أحيب للعدو وأجمع لكلمة المسلمين، وكذلك لو حصل ما حصل من فزع أو غيره كلهم يعلمون بالأمر. اقرأ شرح إبراهيم عجل. ويستحب لأهل الثغر وهو موضع المخافة من خروج البلدان الاجتماع في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، فإذا جاءهم خبر عن عدوه سمعه جميعهم وتشاوروا في أمره، وإن جاء عين للكفار رأى كثرتهم. ما معنى عين؟ يعني جاسوس. نعم. رأى كثرتهم فأخبر بها. قال الأوزاعي: لو كان الأمر إليك لسمرت أبواب المساجد التي للسبوك ليجتمع الناس في مسجد واحد. فإنه رأى أن أهل الثغور بالإمكان اجتماعهم في مسجد واحد، وكذلك المدن، المدن إذا أمكن تقليل المساجد التي تصلى فيها الأعياد والجمع حيث أنها تسعهم ولا شق عليهم فهو أفضل، وإذا كان كثرة الناس فتوسع. نعم. والأفضل لغيره الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. والأفضل لغير أهل الثغر، غير يعني من؟ غير أهل الثغور الذين في المدن، يعني الأفضل أنهم يصلون في المساجد التي لا تتم الجماعة إلا بحضورهم. لو علم فلان وهو جار للمسجد أنه إذا حضر حضر الناس وإذا تخلف تخلف الناس، فأيهما أفضل بحقه؟ يصلي في الجامع الكبير أو في الحرم أو يصلي في ذلك المسجد؟ قال يصلي في ذلك المسجد لتجميع الناس ويصلون معه أفضل من أن يصلي في غيره. نعم. والأفضل لغيره الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل به ثواب عبارة المسجد وتحصيل للجماعة لمن يصلي فيه، وذلك معلوم في حق غيره. زاد في الشرح وابن تميم: وكذلك إن كانت تقام فيه مع غيبته إلا أن في حق غيره كسر قلب جماعة وجبر قلوبهم أولى. ما إذا قلنا أن الرجل إذا ترك لا تقام الجماعة إلا بحضوره، هذا ما لو كان من أهل العلم إماما لهم فإذا لم يأتي ما صلوا، أو كان من ذوي الهيئات الذين لهم تأثير في الناس بكلمة ما أو جمع كذا أو صدقات والناس يأتون لكذا، هذا يستحسن في حقه أن يصلي في هذا المسجد لجمع الناس. وكذلك إن خرج عن المسجد وصلى في مسجد آخر وتقام في هذا المسجد جماعة لكن يتألمون وتنكسر قلوبهم لخروجه عنهم، فالأفضل في حقه جبرا لهذه القلوب أن يصلي معه. متى يكون هذا؟ إذا كان الرجل مشهود له بالخير، وكونه لا يصلي في هذا المسجد يفهم منه شيء آخر، قد يأتي الشيطان يصور في القلوب أن هذا إنما امتنع من المسجد لأمر جاز له الابتعاد عنه، فينكسر خاطر الإمام ويتألم المأمومون، فجبر كسر هؤلاء أفضل من أن يصلي في مسجد آخر. ولو كان المسجد الآخر فيه مزايا تفضل عن هذا المسجد، فحضوره وجبر خواطرهم وقلوبهم أفضل. هذا فقه من فقه الدعوة من فقه الإسلام لا بد من مراعاته. يتفطر الإنسان متى يكون هذا أولى متى يكون هذا أولى. نعم يا أخي. ثم ما كان أكثر جماعة، كان الآن بدأ يبين أي الجماعات أفضل. فلما قال أن الجماعة التي في المسجد التي لا تتم إلا بحضوره أفضل، أو أنه إذا خرج عنهم انكسرت قلوبهم فصلاتهم فيه أفضل، انتقل إلى النوع الثاني من الأفضلية، من الجماعة الثانية من الأفضلية. قال ثم ما كان أكثر جماعة، أي المسجد الذي يليه هو الذي يكون أكثر جماعة. أنت في مكان ما تسكن في بادية أو في مدينة، فهناك أكثر من مسجد ولك الخيار أن تصلي فيهن، فأي المساجد أولى بالصلاة وأفضل؟ المسجد الذي جماعته أكثر، المسجد الذي جماعته أكثر أفضل من المسجد الذي جماعته أقل، إلا إذا كان هناك اعتبار آخر يكون هذا المسجد الذي أقل يعني أقرب إلى المنزل أكثر صلاحا من غيره، يعني لك فيه مزايا أخرى. وإلا المسجد الذي تكفي فيه الجماعة أفضل من المسجد الذي تقل فيه الجماعة لكثرة الملائكة وكثرة التأمين للإمام إذا جهر بالفاتحة وكثرة الأدعية الموجودة فيه، والله عز وجل يباهي بالكثرة إذا اجتمع على خير. فالترغيب في صلاة المساجد التي تكثر فيها الجماعة أفضل من المساجد التي تقل فيها الجماعة. هذه من الدواعي التي يعني تشجع على حضور الجماعات في المساجد التي يأتي جماعة. نعم. ذكره في الكافي وغيره وفي الشرح أنه الأولى، وصححه ابن سخيف لما روى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما هو أكثر فهو أحب إلى الله. دلالة واضحة، يا سلام على حديثه صلى الله عليه وسلم، دلالة قوية جدا تبين أن الصلاة في المساجد التي أكثر جماعة أفضل من المساجد التي أقل جماعة. ورحم الله الفقهاء استدلالا بالحديث العجيب، يقول حديث أبي بن كعب يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده أفضل وأكثر أجرا، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أول فيه الطيبة والأجر، وأن هذا النوع أحب إلى الله عز وجل من غيره، فكان فيه فضيلتان. المسجد الذي تكثر فيه الجماعة أرغب وأفضل من المسجد الذي تقل فيه الجماعة. نعم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم استويا فيكون الأفضل فعلها في المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أكبر، والمذهب أنه يقدم على الأكثر جماعة. إذا تساوت المساجد كلاهما كثير الجماعة فلا بد من اعتبار مزايا من المزايات التي يفضل فيها المسجد عن الآخر. فقال ومن الاعتبارات التي يفضل فيها المسجد عن أخيه المسجد أنك تنظر إلى المسجد الأقدم العتيق عن القديم، فكل ما كان المسجد يعني أكثر قدما وبني في الأول عن هذا فالصلاة فيه أفضل من غيره. ما الحكمة في ذلك؟ ليس هناك دليل واضح، لكن لا بد من تعليل يبين هذا الدليل. الأول بينا دليله، هذا دليله أن المسجد الآخر يخشى أن يكون بني للضرار. إيش معنى الضرار؟ بني للمزاحمة لهذا المسجد أن يأخذ منه مصلوه فينتقلون إلى ذلك. يحصل هذا لما يحصل؟ يحصل هذا من علم باطن الأمور، يحصل هذا نسأل الله العافية. لكن الشاهد كون الإنسان لا يدري ولا يعلم، فإذا وجد مسجد عتيق ومسجد آخر أجد فالعتيق أولى لهذا الاعتبار. لا يقال كل مسجد جديد بني كذا، لا لا نقول ذلك، لكن يعني خشية أن يكون فيه ذلك فالمسجد العتيق أفضل. لم يقل بهذه العلة المصنف، لكن هذه العلة أولى بالمراعاة، وذكر علة أخرى. قال العلة أن المسجد العتيق أفضليته كونه أكثر أجرا لخدمه، صلوا الناس فيه من قديم، والصلوات التي حضرها الناس وصلوا فيها كان مباركا، فالبركة حصلت فيه من قديم قبل هذا. اقرأ. نعم. والمذهب أنه يقدم على فنصارع يقول ما نستدل بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به، صحيح الاستدلال لكن لا ينفع في هذا الموطن، لا ينفع. المنافقون بنوا مسجد الضراب، جعلوه إرصادا للمؤمنين وإلحادا في الكفر وتربصا بأهل الإيمان، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لا تصلي في هذا المسجد ولا تكن لأنه بني على سفا حفرة من النار. ثم أمره ربه تبارك وتعالى أن يصلي في المسجد الذي بني على تقوى، وهو مسجد قباء، ومسجده صلى الله عليه وسلم حق بهذا الوصف لأن الطاعة فيه أسبق، لأن الطاعة فيه أسبق. والمذهب أنه يقدم على الأكثر جماعة، وقيل إن ازدريا في القرب والبعد قال في الرعاية وهو أفضل، وفي الوجيه العتيق أفضل ثم الأبعد. ثم محلها إلى البيت العتيق، الهدي يوم يسوقه المحرم وصف الله هذا البيت المطهر بأنه عتيق، لابد وصفه بالعتق، هل هو لأنه عتق من الجبابرة فكان يشرف عليه المسلمون، أو أنه عتيقا لأنه أول بيت وضع للناس للعبادة على وجه الأرض، تحتمل هذين المعنيين، فدل على أن العتق نوع شرف يستحب للمسلم قصده. والعتيق أفضل ثم الأبعد ثم ما تمت جماعة. ثم بعد ذلك إذا وجدنا تساووا بالشرف للجماعة، تساووا في كثرة الجماعة، ثم وجدناهم تساووا في العتق، فلا بد من اعتبار فضل آخر، فينظر الرجل أيهما أبعد ممسا فهو أفضل، يعني الأبعد عليه فهو أفضل في حقه. لما؟ من هذه العلة واضحة، بكثرة الخطى إليه، لأنه يعني يسعى إليه بكثرة الخطى من مزايا الأجر، لأن الإنسان إذا سعى إلى المسجد فكلما رفع قدما حط الله بها خطيئة، وكلما وضع قدما كتب الله له بها أجرا حتى يصل المسجد. وهل الأولى فضل الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين، إحداهما فضل الأبعد أفضل، جزم به في الوجيه وقدمه في المحرر والفروض، لما روى أبو موسى مرفوعا إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه مسلم. ولكثرت إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، لكن يا أخوان إذا قلنا أبعدهم ممشى لما لا يكون فيه مشقة وأن لا يفوت واجب، إذا كان مسجد يبعد عن دارك مسافة طويلة ممشى ساعة وآخر بجوار المسجد وهذا الذي بجوار المسجد تصلي فيه، ثم إن هناك حاجات لا بد من قضائها في الدار ينتظرك أهلها، فلو أبعدت عنهم أو هناك ضيف ينتظرك أو هناك لقاء مرتقب بينك وبين شخص من طلاب العلم، فاختيارك الأقرب أفضل، لا بد من مراعاة هذه الاعتبارات. ومن لم يقل له شيء من هذه فالبعد أفضل إن لم يشق عليه. ما معنى يشق عليه؟ يعني إذا ذهب بكلفة وإذا دخل متناهي فلا بد من راحة، هذا غير مطلوب شرعا، لكن إذا راح وبه تعب لكنه محمود المقبول فالأبعد أفضل. نعم. ولكثرة حسناته بكثرة الإنفاق. نعم. لو صلى المسجد البعيد لما هو ضريب يكون يتهم فيه وتكون فرق في الجماعة. إلا ساكين هذا. قد يكون إذا كان بهذا. أخونا يقول إذا قصد المسجد البعيد وهناك مسجد قريب هذا مر علينا إن يقول لا صح كسر قلوب الناس إذا كان في تهمة لا يصلي في المسجد القريب. لو قصد مسجدا بعيدا وبجواره مسجد قريب إذا علم الناس أنه يترك هذا المسجد إلى هناك إما يتهمونه أو تنكسر قلوبهم فالأفضل الصلاة في المسجد القريب. نعم. ولكثرة حسناته بكثرة الطاعة. والثانية خط الأقرب لما تقدم ولأن له جواعا فكان أحق بالصلاة. وهذا هو الفقه. الفقه إذا تزاحم موضوعان من أفعال الخير على رجل فمن كان من زوده الله بنور من العلم يفهم أن هذا أحب إلى الله وهذا أولى بالاعتبار. الإنسان إذا عنده فقه يفهم أيهما أفضل أيهما أولى. نعم. ولأن له جوارا فكان أحق بصلاته كما أن الجار أحق بمعروف جاره وكما لو تعلقت الجماعة بحضوره. وقيل يقدمان على الأكثر جمعا. مسألة: يقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ذكروه في كتب الخلاف، وهل فضيلة أول الوقت أفضل أم انتظار كثرة الجمع؟ فيه وجهان. المسألة: أناس في دار لم يكن بجوارهم مسجد أو في حي لم يكن بينهم غريبا، ولو انتظروا تأخير الصلاة حتى يتكامل العدد لا يتضرر أحد، ولو صلوه في أول الوقت تخلف بعض الناس، فأيهما أفضل تأخيره أو تقديمه في أول الوقت؟ تزاحمت عندنا مسألتان. الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال. سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. فعندنا إتمام الجماعة كثرتها وأول الوقت. كثرة الجماعة مفضول مرغوب وأول الوقت أو أول الوقت مفضول مرغوب. فانتظار كثرة الجماعة أفضل ولا أول الوقت أفضل؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: ليس هناك جماعة إنما هو شخص واحد، فإما يصليها في أول وقتها أو ينتظر حتى تكمل الجماعة فيصليها جماعة، يصليها في جماعة. فأي المسألتين أفضل في حق هذا؟ انتظار الجماعة واللي يصليها في أول وقتها؟ انتظار الجماعة أفضل من أول وقت إن لم يكن، لأن الجماعة قلنا واجبة. فإذا تحينت لما قلنا في أول وقت ليس معناه يصليها آخر وقت. عندنا أول وقت ووسطه وآخره. آخر وقت قد يكون اضطرارا، كمن صلى العصر عند اضطرار الشمس هذا مكروه، ومن صلى الصبح حتى يبدا الافق بياضا شديدا هذا مكروه. الصلاه في اول وقت افضل، لكن لو اخرها الى وسط الوقت فهناك جماعه. اذا صلى وحده في اول وقت افضل او ينتظر الجماعه افضل؟ انتظار الجماعه في افضل، انتظار الجماعه افضل من الصلاه في اول وقتها يعني. والا لا يقدم على اول وقت شيء الا في هذه الحاله. عرفنا هذه المساله؟ ولا يؤذن في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. المسجد عند إمام رسمي، لا يصح لأحد أن يفتات على هذا الإمام ويتقدم يصلي بالناس، لا يجوز هذا إلا إذا تأخر تأخرا شديدا وضر بالناس أو خشوا فات الوقت، إما أن يتضرر الناس بتأخيره أو يخشون فوات الوقت. الأولى منازعة فيها خلاف، بعض الناس يقولون حتى لو تضرر الناس يصلون فرادى ما يصلون جماعة، إمام هذا المسجد أولى من غيره. وأما خروج الوقت فلا شك أنهم إذا علموا أن الوقت يخرج ولم يحضر صلوا بالناس. والصحيح أنهم إذا تأخر تأخر شديد ما تضرروا يتقدم أحد يصلي بالناس، لأنهم لو فعلوها مرة مرتين لحزت في نفس الإمام وللإمام أتباعا وأنصارا وأحبابا من المصلين، فيكون هناك سقفوا عصا الناس بس في تفرقة. وكثير ما يحدث هذا لأن الشيطان يقتنم هذه الفرص ويزين الناس قطع الأواصر، يبعد الشقة ويجد الأحناء والبغضاء، ابتعد عن هذا أفضل، لا يصلي حتى يحضر إلا إذا كان هناك عذر كما وضحناه آنفا. نعم. قال أحمد: ليس لهم ذلك، وصرح في الكافي والمستوعب والمحرر والفروض لأنها تحرم، لأنها تحرم، لأنها تحرم، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها، لقوله عليه السلام: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. تقول صلى الله عليه وسلم عن دخل: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. إذا دخلت الدار وحانت الجماعة لا تزعم أنك أفضل الناس، تقدم بسرعة لا ما هذا ليس مقبولا شرعا، لكن راعي المسجد صاحب الدار أحق بالصلاة فيه ولو كان أقل فقها وعلما منك، هو الذي حق أن يصلي بالناس في داره إلا إذا أذن. حتى لو أذن حاول أن تمتنع لبيان أنه أحق، فإذا صر صلي بالناس، لكن لا يتقدم إنسان على راعي الدار. وكذلك لا تجلس في مجلسه، إذا دخلت داره لا تجلس في مجلسه الخاطئ فيه إلا إذا أذن لك، لكن اختر أي مكان بعيد عن مجلسه. هذا من آداب المجالس وآداب الزيارات، يلاحظ الإنسان هذه يعامل. نعم. ولأنه يؤدي إلى التوتير عنه. هذه من التعليلات التي قلنا أنه لا يجوز أن يتقدم أحد على إمام المسجد الرافي فيصلي بالناس، لأنه يؤدي إلى التنفير عنه، فالناس ينفرون عنه ويحصل كذا. نعم. وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم، ومع الإذن هو نائب عنه إلا إذا أذن، قال إذا أتأخر كذا فليصلي بالناس كذا جاء معنا. وحيث قلنا بأنه يحرم وظاهره أنها لا تصح وفي الرعاية تصح مع الكراهة، ويستثنى منه ما إذا كان سلطانا فإنه أحق من إمام السلطان، يعني الأمير الذي يقوم مقام السلطان أو السلطان الحاكم، إذا دخل الحرم أو المسجد فهو حق الناس بالإمامة، هو حق الناس بالإمامة، وإن كان فيه من هو أعلم منه، لأن الأمراء كانوا يصلون بالناس، وكان فيه من الصحابة من أعلم منه، فلا يفتات على الإمام، الإمام هو حق الناس بالصلاة وتقدمه، إذا حضر السلطان لا يقال هذا تعدى على إمام المسجد، لا. نعم. إلا أن يتأخر لعذر لصلاة أبي بكر في الناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، متفق عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين طائفتين من المسلمين في بينهم نزاع، وحضر صلاة الظهر وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنه لا يعود إلا بعد العصر، يبعد المسافة، فتقدم أبو بكر وصلى بالناس، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يوم الناس، فلما علم أبو بكر بمجيئه من الناس فرح واستبشر وتنحنح وتحرك، فعلم النبي شيء كان لا يلتفت، فالتفت فرآه صلى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، أشار إليه أن ابقى مكانك فلن يبقى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، لما صلى بالناس استأنف الصلاة ولا شرع من حيث انتهى أبو بكر، شرع من حيث انتهى أبو بكر، ما قرأ الفاتحة، قرأ أن السورة التي كان يقرأ فيها أبو بكر، هذا مما يدل على أن الصلاة إذا كانت جماعة تسقط عن المنفرد وتسقط على من صلى بالناس. نعم. وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. رواه مسلم. عبد الرحمن بن عوف كان في غزوة تأخر فصلى، تقدم عبد الرحمن بن عوف، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه فبقى عبد الرحمن بن عوف، ما فعل كأبي بكر فصلى بالناس، ولذلك هناك أمر فلم يطع وهنا أمر فأطاع، أبو بكر رجح جانب الأدب على امتثال الأمر، وعبد الرحمن بن عوف رجح جانب الأمر على امتثال الأدب، وكلاهما بصير فيما فعل رضي الله عنهما، فصلى الله على نبينا محمد وآله. نعم. وفي الكافي يجوز مع غيبة الإمام الراتب، والأشهر لا إلا الآن. الآن يجوز مع هذا الكلام سبق أن تكلمنا عليه، سبق أن تكلمنا عليه في الجزء الأول في آخر باب النية، المجلد الأول في آخر باب النية تكلمنا على هذه المسألة، وهو أن إمام الحي الإمام الراتب إذا تأخر فتقدم إنسان وصلى بالناس ثم جاء الإمام الراتب ودخل المسجد، هذا الإمام الذي يقوم بالناس يصلي، هل يفعل كما فعل أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف أو لا يفعل؟ اقرأ. هل يجوز؟ يجوز مع غيبة الإمام الراتب، والأشهر لا إلا مع تأخره وضيق الوقت. أن يجوز أن يصلي بالناس شخص إذا تغاب الإمام، جاز أن يتقدم أحد يصلي بالناس، والأشهر لا يفعل ذلك إلا إذا تأخر الإمام، لا يفعل ذلك إلا إذا تأخر الإمام. نعم. فإن لم يعلم عذره انتظر ورسل. إذا لم يعلم رسل يعني بعثوا إليه من يطلبه الصلاة بالناس، إذا كانت داره قريبا أو مكان متجره قريب يبعث إليه نبه أن الصلاة قائمة تعالى. نعم. لأن الاهتمام به سنة وفضيلة، فلا يترك مع الإمكان، ولما فيه من الاحتياج بنص غيره، وقيده في الفروض تبعا لغيره بما إذا كان قريبا ولم يحصل به مشقة وتأخر عن وقته المعتاد. إذا كان قريب بعثوا إليه وطالبوه لا يترك، إن كان إماما يعلم أنه حريص على هذا داره قريبا يبعث إليه من ينبهه فيأتي. نعم. ما لم يخشى خروج الوقت، ما لم يخشى خروج الوقت فإنه يقدم غيره لئلا يفوت، لئلا يفوت الوقت وتصير الصلاة قضاء. نعم. وكذا إن كان بعيدا أو لم يغلب على الظن حضوره أو غلب ولكن ولا يكره ذلك أو غلب ولا يكره ذلك. نعم. قاله ابن تميم والجد في فروعه. فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد مستحب له إعادته إلا المغرب. مسألة تشبه مسألة، من دخل مسجدا ووجد الناس يصلون ما يستحب في حقه الصلاة بل يجب عليه الصلاة، من صلى في داره أو صلى في مسجد ثم دخل هذا المسجد ورأى الناس يصلون الصلاة الراتبة وجماعة ثانية الجماعة الأولى يجب عليه مشاركتهم لا يجب تركه. مرت علينا هذه المسألة، أخبرناكم حديث يزيد بن الأسود أنه في مسجد الخيف في منى بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ورأى شابين في آخر المسجد فدعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما وسألهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم، لا تقولوا صلينا، فصلوا معهم فإنها لكما نافلة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الناس ولو صلى واحد. هذه مسألة مرت، فيظن أن هذه تختلط بتلك. هذه مسألة أخرى، لو صلى مع الناس الصلاة الراتبة ثم دخلت جماعة ثانية لتصلي جماعة، فهل لهذا يقوم يصلي معهم ولا ما يقوم؟ عرفنا الآن المسألتين، صلى في المسجد الراتب مع الناس، الراتبة مع الناس، ثم دخلت جماعة ثانية لتصلي وحب إكثار الأجر ليصلي معه فلا يفعل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول الراوي مررنا عليه وهو وإذا هو في البلاط يعني خارج المسجد والناس يصلون، فقلنا ما لك يا عبد الله لا تصلي مع الناس؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة مرتان، الصلاة ما تعاد مرتين. عرفنا هذه بحديث يزيد بن الأسود ما منعكما أن تصلي معنا؟ ثم قال لا تفعل إذا أتيتما مسجد جماعة فأقيمت الصلاة وصليا معهما فإنها لكما نافلة. ظاهر الحديث أنه متعارف لكن ليس متعارف. عبد الله بن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعاد الصلاة مرتين، وهنا أمره بإعادة الصلاة، فما وجه الجمع بين الحديثين؟ فيقال يعاد الصلاة مع الجماعة إذا كانت ذات سبب بسبب ما، كأن تكون في المسجد وأقيمة الصلاة كالرجلين اللي كان بالخيف وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، أو دخل رجل وقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، لما قال من يتصدق على هذا خاطب الناس الذين صلوا في المسجد جماعة، هذا كان فيه فضيلة أن يتصدق على هذا وتحصل يحصل به أجر الجماعة، فكان ذا سبب. أما دون سبب لم يكن هناك سبب من الأسباب فلا يصح الإنسان يعيد الظهر مرة ثانية ولا يعيد العصر مرة ثانية ولا المغرب مرة ثانية إلا لسبب. كمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب فيصلي مع قومه إماما لأنه كان أقرأهم، فله أن يصلي ثانية لعذر لسبب من الأسباب، أما دون سبب فلا يعيد الصلاة، لا تعاد الصلاة في اليوم فريضة يعني في اليوم مرتين. عرفنا وجه الجمع. انتقل إلى المسألة التي تليها، ثم قال إلا المغرب. المغرب في الرواية ما تعاد ولو كان ذا سبب. لما؟ لأن المغرب على شكل ثلاث ركعات، والتطوع والنوافل والقرب من الصلوات لا تكون إلا سبعا، ركعتين أربع ست ركعات، أما ثلاث ركعات وخمس ركعات وركعة واحدة هذا لا يتطوع بها إلا ما كان وترا، لا صح أن يصلي إلا ركعة واحدة ولا ثلاث ركعات، إما خليها أربع ركعات أو ست ركعات. عرفنا هذا يعني لا يتقرب إلى الله بالوتر إلا ما كان وترا آخر الليل. فلما كان المغرب على هذه الكيفية هل يصليها لحاجة؟ هل تعاد المغرب مرة ثانية ولا تعاد؟ لما كانت على هذا الشكل اختلفوا فيها في روايتين، الأولى أنها تعاد ويشفعها، بمعنى إذا انتهى الإمام من السلام قام وجاء بركعة أخرى فصارت رباعية في حقه، فمن قال أنها لا تعاد ظن أن هذا كونها ثلاثا يمنعها من الإعادة، والصحيح أنها تعاد لسبب من الأسباب التي ذكرناها، إذا دخل الناس قائمين يصلي معهم لو كان مغرب ثم يشفعها بركعة. نعم. المسألة التي تليها ولا تكره إعادة الجماعة، أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى يستحب لهم أن يصلوا الجماعة، هذا قول ابن مسعود. وذكر بعضهم رواية واحدة لعموم قوله كفوا صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. المسألة هذه إعادة الصلاة في المساجد، الناس قبل كنا نذكر هذا، المساجد التي ليست على الطرق في الأحياء ليست معابر للناس ذهابا وإيابا يصلي فيها أهل الحي، فإذا صادف أن فلان وفلان من جيران المسجد تخلفوا ودخلوا المسجد هل يصلوها جماعة أو لا يصلوها جماعة؟ اختلف الأئمة في هذا، ذهب بعضهم إلى أن صلاة الجماعة لا تعاد المساجد إلا في الثلاث، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والأقصى، مع ذلك لا يعاد فيه الجماعة بكثرة الواردة عليه، وبعضهم ألحق بهذه المساجد المساجد التي على الطرقات إن فيها العابر كثير، إذا منعت من صلاة الجماعة ما صلوا الناس جماعة، فما العلة أنهم منعوا من إعادة الصلاة؟ قالوا أن السبب أنه لو فتحنا للناس أن يصلوا جماعات ثانية لكان تخلفهم لكان يعني أي عذر مدعاة لتخلفهم ما يحرصون على الجماعة. والأمر الثاني أن صلاتهم جماعة قد يؤدي إلى الطعن في الإمام وتفريق كلمة المسلمين وتفريق كلمة الحي تفريق من جماعات مختلفة. فلذلك منعوا قال لا الصلاة الراتبة في الحي المقصور على أهله إذا تخلف أحد لا يصلي جماعة إنما يصلي وحده حتى لا يقال أن هناك جماعات في هذا المسجد وتفرق كلمة المسلمين. واستثنوا من ذلك المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم لكبره وكثرة الواردين عليه. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. في سؤال في شيء حاجة؟ الشيخ المسجد العتيق الصغير هذا مرجح بعض مرجح الحديق على الكبير بعض مرجح معه. نعم يا أخي لا لا يخرج المسجد فضلا يخرج المسجد إنما هذا في من فاتت عليه الجماعة أدرك صلاة العصر في آخرها وعلم أنه إن لم يصلي جماعة تفوت صلاة الجماعة إما أن يتوضأ أو يتيمم. هذا في حق يتيمم من حق الجماعة لكن الواحد في الحرم والوقت باقي له ساعتين أو ثلاث يتيمم يصلي مع الناس هذا لا يجوز. لا بد الوضوء ده شرط لا بد أن يتطهر مع وجود الماء حتى لو قامت الصلاة في وقت. لكن لا خرج الوقت فرق بين الجماعة والوقت.